البارحه يوم كل النام البارحه يوم كل النام ما لجلج النوم بعيوني ما لجلج النوم بعيوني جيت ولقيت الحرس قدام جيت ولقيت الحرس قدام وارجع من الباب مغبوني وارجع من الباب مغبوني البارحه يوم كل النام البارحه يوم كل النام ما لجلج النوم بعيوني ما لجلج النوم بعيوني جيت ولقيت الحرس قدام جيت ولقيت الحرس قدام وارجع من الباب مغبوني وارجع من الباب مغبوني اصفق بكفي وعض بهام اصفق بكفي وعض بهام ابهام يمناي بسنوني ابهام يمناي بسنوني من صابها الحب ما يلام من صابها الحب ما يلام لا صار عاشق ومفتوني لا صار عاشق ومفتوني البارحه يوم كل النام البارحه يوم كل النام ما لجلج النوم بعيوني ما لجلج النوم بعيوني جيت ولقيت الحرس قدام جيت ولقيت الحرس قدام وارجع من الباب مغبوني والله وارجع من الباب مغبوني من صابها الحب ما يلام من صابها الحب ما يلام لا صار عاشق ومفتوني لا صار عاشق ومفتوني حبه بنا في الضمير خيام حبه بنا في الضمير خيام خلوا عشيري وخلوني خلوا عشيري وخلوني البارحه يوم كل النام البارحه يوم كل النام ما لجلج النوم بعيوني ما لجلج النوم بعيوني جيت ولقيت الحرس قدام جيت ولقيت الحرس قدام وارجع من الباب مغبوني وارجع من الباب مغبوني حبه بنا في الضمير خيام حبه بنا في الضمير خيام خلوا عشيري وخلوني خلوا عشيري وخلوني أبتبعه والسلام اختام أبتبعه والسلام اختام لا والمخاليق يدروني لو المخاليق يدروني البارحة يوم كل النام البارحة يوم كل النام ما لجلج النوم بعيوني ما لجلج النوم بعيوني جيت ولقيت الحرس قدام جيت ولقيت الحرس قدام وارجع من الباب مغبوني وارجع من الباب مغبوني وارجع من الباب مغبوني